صل على آل محمد. قال: وهل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق؟ قلنا بأن مقتضى دليل الحجية العام في الدليلين المتعارضين بنحو التعارض المستقر، مقتضى دليل الحجية ماذا؟ التساقط. يعني لو كنا نحن ومقتضى دليل حجية خبر الواحد، فجاء خبر يقول صلي وخبر يقول لا تصلي، مقتضى هذا الدليل ماذا؟ تعارضهما وتساقطهما وعدم حجيتهما معا. هذا المقدار القدر المتيقن. ولكن اذا فرضنا ان لهذين الدليلين المتعارضين هناك مقدار يتعارضان فيه وهناك جهتان يتفقان فيها لا يتعارضان، فهل تسقط كلتا الحيثيتين المتعارضة والمنسجمة، أو تسقط الحيثية المتعارضة دون المنسجمة؟ المنسجمة دليل حجية الخبر يشملها. بس لقائل لن يكون مثاله، نقول نعم. إذا تتذكرون بالأمس قلنا إذا جاء دليل يقول صلي وجاء دليل يقول يجوز ترك الصلاة، يعني دليل دل على الوجوب ودليل دل على الجواز أي الإباحة، الجواز بمعنى الأخر، ها؟ متعارضان لمو متعارضان؟ نعم، لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، ولا يعقل أن يكون في الصلاة وجوب وجواز، يعني إباحة بالمعنى الأخر. هذا المقدار متعارضان لمو متعارضان؟ نعم، يتعارضان ويتساقطان. ولكن تعالوا معنا إلى مدلول آخر أكو في هاتين الروايتين، وهي أن الصلاة حرام لمو حرام. الدليل الاول ان ما يقول صلاة واجبة مدلول الالتزام شنو؟ وشوف مدلول الالتزام شنو؟ مدلول المطالب عدم الحرم. وجوب الصلاة مدلول الالتزام شنو؟ عدم حرمة الصلاة. هل يعقل ان تكون حرام الصلاة حرام؟ اذا مدلول الالتزام لوجوب الصلاة عدم الحرمة، مدلول الالتزام لإباحة الصلاة عدم الحرمة. إذا هاتين الروايتين متعارضتان في المدلول المطابقي، ولكن منسجمتان في المدلول الالتزامي أم لا؟ لماذا يسقطان على الحجية؟ صحيح لا نستطيع أن نثبت وجود الصلاة، لا نستطيع أن نثبت إباحة الصلاة، ولكن نستطيع أن نثبت عدم حرمة الصلاة أو لا نستطيع؟ فقائل الأقوال يقول نستطيع أن نثبت إباحة عدم حرمة الصلاة. واضح او بالعكس، دليل يأتي بالحرمة دليل يأتي بالإباحة، تمام؟ الحرمة والإباحة يجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان، يتعارضان ويتساقطان. ولكن كلا الدليلين يقول الصلاة ماذا؟ يقول ليست واجب. الحرام يقول الصلاة ليست واجب، المباح يقول ايضا الصلاة ليست واجب، تمام؟ بس الثمرة اين تظهر؟ التفتوا، لو كان عندنا دليل اخر يقول الصلاة واجبة، هل يقع هو معارضا مدلول الالتزام للخبائر المتقدمين او لا يقع معارضه بينهما؟ ها؟ الجواب ان قلنا ان الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه، فبسقوط المطابقيه تسقط ماذا؟ الالتزاميه. اذا هذا الوجوب الذي هو مدلول التزامي او عدم الوجوب او عدم الحرمة الذي هو مدلول التزامي بعد لا يمكن اثباته لان مدلوله المطابق يسقط، مدلول الالتزامي ايضا يسقط. فاذا دل عندنا دليل على وجوب الصلاة، الدليل عارض لو ما عنده معارض؟ لا يوجد له معارض، لان معارضه عدم الوجوب وكان مدلول التزامي وقد سقط بسقوط المدلول المطابق. اما اذا بنيتم على ان المدلول الالتزامي ليس تابعا للمدلول المطابق في الحجية، افترضوا حرمة الصلاة اباحة الصلاة وهي مدلولان المطابقيان سقطا، ولكن المدلول والالتزامي ماذا؟ باقي. مدلول الالتزام ماذا؟ عدم الوجوب، فلا يمكن ان يكون عندنا دليل على الوجوب. واضح صار المطلب؟ شوفوا بعض ثمرة المدلول الالتزامي والمطابق ايش قد مهمة؟ لانه انتوا في كل متعارضين قد يكون له ماذا؟ مدلول التزامي واحد. وهذا ما يسمى بنظرية نفي الثالث. الاول والثاني شنو؟ المدلولان المطابقيان. خب هل يمكن ان ينفي شيئا ثالثا او لا يمكن؟ يعني الحرمة والإباحة تنفيان عدم الوجوب وهو الثالث او لا تنفيان؟ ان قلنا المدلول الملتزامي تابع لا تنفيان، ان قلنا غير تابع تنفيان. واضح صار المطلب؟ قال هذا على المبنى، بحيث ان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في محله ماذا؟ في محله قال ذلك، قال بأن المدلول الالتزامي تابع للحجية للمدلول المطابقي. إذن إذا سقط المدلول المطابقي يمكن نفي الثالث أو لا يمكن نفي الثالث؟ لا يمكن نفي الثالث، المدلول الالتزامي هو الثالث، فلا يمكن نفيه بالدلالة الالتزامية. قال ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق؟ غير موجودين يعني المطابق والالتزامي، في المدلول المطابق يعني عدم التبعية، هناك تبعية وهذا عدم التبعية. فإذا كان أي المدلولين المطابقين، فإذا كان متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كان حجة في إثباته، يعني في إثبات ذلك المدلول الالتزامي لعدم التعارض بالنسبة إليه. هذه فإذا كان تفريع على الوجه الثاني، فإذا كان متفقين يعني إذا كان التعارض فقط في المطابق فالمدلول الالتزامي يكون حجة على القول الثاني، يعني القول الأول غير موجودين، القول الثاني أو يتساقطان مثلا في القول الثاني إلى قوله إليه. أرواح قال وجهان في المسألة، بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية الحجية أو غير تابعة. فإن قلنا بالتبعية تعين الوجه الأول، يعني يسقط المطابق والالتزامي، بعد لا يمكن نفي الثالث به. وإن أنكرنا التبعية أمكن المصير إلى الوجه الثاني، يعني يمكن نفي الثالث به، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث يعني عدم الوجود مثلا في مثال الحرمة والإباحة، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، يعني الإباحة والحرمة نفي الوجوب، لأن هذا الحكم يعني الوجوب ينفيه كلا الدليلين يعني الإباحة والحرمة التزاما، والمفروض ولا تعارض بينهما في نفيه، فإذا لم يكن تعارض دليل حجي يكون شاملا. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. إذا ممكن هذا الباب اللي خلص التحرير شوي، خلص التحرير عمال إذا النتيجة إلى هنا ماذا؟ النتيجة ماذا؟ النتيجة في القاعدة الثانية بمقتضى دليل الحجية العام ماذا نقول؟ تساقط أو مو تساقط؟ تساقط في المطابق والالتزام، وفي المطابق دون الالتزام، في المطابق والالتزام معا. خلصنا الآن، تعالوا للقاعدة الثالثة. هذا التسلسل احفظوه، ترى هذا التسلسل نفس التسلسل اللي انتم تمرون عليه في عملية الاستنباط. يعني انتم في عملية الاستنباط اذا اجيتوا الى خبرين متعارضين، اولا لابد ان ترون متعارض مستقر او غير مستقر. فان كان غير مستقر قواعد الجمع العرف. حتى ان كان التعارض مستقر شو تسوون؟ تجون الى دليل الحجية العام. دليل الحجية العام ماذا يقتضي؟ تساقط. مو فقط تساقط في المدلول المطابق، في المطابق والالتزامي. الان التفتوا جيدا، لو وضعت يدي على هذا الماء شككت في انه طاهر او نجس، شو يقول لي اصالة الطهارة؟ طاهر. لكن متى تقول أصالة الطهارة أصالة الطهارة هذا طاهر؟ متى؟ إذا لم يكن عندي خبر ثقة يقول هذا نجس، إذا لم يكن عندي استصحاب نجاسة. تمام؟ إذا صار عندي استصحاب نجاسة الاستصحاب يقدم لأصالة الطهارة. إذا عندي خبر ثقة يقول هذا نجس، خبر الثقة يقدم لهذا. ها؟ طيب الله أنفسكم. واضح يا مانا؟ مقتضى القاعدة الأولية تساقط الخبرين المتعارضين. القاعدة الثانوية ماذا مقتضاها؟ هم تساقط لو الحكم بالطهارة. مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ طهارة ولا نجاسة؟ هو القاعدة الثانوية على خبر الواحد يقول نجاسة ولا طهارة؟ فإن قال طهارة سيكون منسجم مع القاعدة الأولية، إن قال نجاسة ماذا نفعل؟ نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية. واضح؟ الآن مقتضى القاعدة الأولية تساقط الخبرين المتعارضين، هذا احتراف إلا بالأقوال في الطهارة. ولكن متى نعمل بهذا المقتضى في القاعدة الثانية؟ إذا لم يأتي دليل خاص من الشارع يقول في الخبرين المتعارضين أنت مخير بينهم. أما إذا ورد دليل خاص أيهما نقدم، مقتضى القاعدة أو دليل خاص؟ ها؟ بعد المطلب ما واضح عند الإخوة ولا لو واضح يجاوبون. خليل ليش؟ خليل؟ ها شوفوا إذا قلت واضح حتى صحيح دليل خاص لكن ليش؟ قلنا مقتضى القاعدة في هذا الشيء تعارض غير شيء. ها؟ إذا جاء خبر الثقة يقدم عليه ولا يقدم؟ ليش يقدم؟ دليل محرز تعارض الثقة يتعارض أن يستخدم العديد مولانا يقدم ذلك يا مولانا يا شيخنا الله يحفظكم. دليل ليش يقدم؟ ليش أنا مدوّل؟ ها؟ وإذا فركاش في شو يصير؟ شنو؟ وقول فكر وضح يكون تلين عليك. سؤال آخر خلي أوضح المطلب أكثر وإن كان بعد ذلك سيتم تنبحث. ها دليل الطهارة أعم ودليل حجة الخبر الواحد أعم. ها دليل الطهارة أعم لأنه خبر الواحد في موارد خاصة يقول هذا طاهر كل مكان وما يقول ما يقول كل ما شككت فهو طاهر يقول كل ما شككت وقام خبر الثقة إذا دليل خبر الثقة أخر دليل الطاهر شنو أعم إذا طاهر لا خصوة عليهما يقدم وأرسى هسه هسه هذا بنحو الإجمال فقد قرب إلى الذين مطلب بعدين يأتي عندما يقع تعارض بين الأدلة من القسم الأول والدليل من القسم الثاني يقدم الأدلة من القسم الأول ليش بيانه سيأتي. تمام؟ دليل الحجية العام من قبيل ماذا؟ من قبيل طالب الطهارة. إذا ورد عندي دليل خاص يقول بالتخيير يكون من قبيل شنو؟ من قبيل حجية خبر الواحد فمقدم علينا من مقدم؟ دليل الحجية العام يقول كل خبرين متعارضين ساقط. هذا مختص فقط بكلام المعصوم وبكلام غير المعصوم. عام قلنا قاعدة عرفية هذه مبين لنا بالأن قلناها عرفية يعني مختصة بكلام المعصوم هذا لو بيها عمومية. ها اشل المعصوم ذلكنا في كلامي إذا تعارض أنت مخير يترخص لما يترخص سيقدم على الدليل الحق. واضح؟ وهذه القاعدة الثالثة. أنا قربت القاعدة الرابعة وإحنا قاعدتنا قاعدة الثالثة ترجيح كم. هم أقرب نفسه وما يفرق هواية بتخلي ذهنكم يمي. إذا إجا دليل خاص يقدم على دليل حجي العام ولا يقدم؟ يقدم ولا يقدم. حتى إذا إجاك الدليل الخاص قال لك يا أبا كلما تعارض خبران دليل العام شي يقول؟ شي يقول؟ تساقط. إذا تعارض في كلماتي أنت اعرضهن على الكتاب. إذا كان واحد موافق واحد مخالف أخذ الموافق وأطرح المخالف. نعمل بهذا الخبر بمحتوى الدليل العام، نعمل بالخاص لانه اخذته من دار. قد يقال والصحيح ذلك انه اذا وقع التعارض في كلام المعصوم، هذاك دليل الحجية، كان يقول اذا وقع التعارض في اي كلامين معصوم وغير المعصوم من قبيل اكرم العالم فاسق او عادل بعلومية، هذا يقول دليل خاص، يقول اذا وقع التعارض بين كلامين عند المعصوم يعني الصادرين المنسوبين من المعصوم، هو المعصوم اللي يقول لك هذا ليش تسوي؟ اقول له ماذا افعل؟ يقول اعرضهما على كتاب الله، فما وافق فخذ به وما خالف اضرب به عرض الحال. واضح؟ يقول له سيدي عرضناهما فكلاهما موافق او كلاهما مخالف، حتى ابين بعدين شلون كلاهما يصير مخالف. قال اعرضهما على اخبار العامه، فما وافق فاضرب به عرض الحائط وما خالف فخذ به، فان الحق في خلافهم. بس الامام سلام الله عليه ليش هذاك إله هو يعرف ليش يقول هذا المطلب، احنا اللي نقدر نفهم هذا المعنى كما سأبينه بعد ذلك. اذا هاي القاعدة الثالثة مقدمة على القاعدة الثانية اللي مو مقدمة. لماذا مقدمة؟ لان القاعدة الثانية عامة تشمل كلام المعصوم وغير المعصوم، القاعدة الثانية ماذا؟ اخف، فتختص بكلام المعصوم، يكون من قبيل اكرم كل عالم ولا تكون من فساقة من العلماء، ايهما يقدم؟ تقدم فيما تبقى الجمع عرفي، اذا كان احدهما اخف والاخر اعمى ايهما يقدم؟ يقدم الاخر. وهذان الضابطان والمرجحان ورد في رواياتنا في روايات صحيحة السند ايضا، فلهذا نحن عندما نأتي الى الروايات المتعارضة، شوفون عندما نأتي الى طهارة الخمر، خمر طاهر او نجس؟ نجس؟ روايات متعارضة ملا، ليش تستقبلون النجاس؟ كلوا متعارضان يتساقطان، نرجع لأصالة التعارض للمعدل على الدليل، قاعدة الثانية اشكل، نقول لا، هاي الروايات نعرضها على روايات العامة وعلى فتاوى العامة، نجد قائلين بالطهارة، فهلا تسقط الروايات الموافقة لا تسقط، يعني اللي هي للطهارة تسقط، تبقى المخالفة بلا معارضة نعمل بها ونعمل ونقول بأن الخمرة وكم له نظير في الفقه وعلى أبواب وعلى مسائل نتبناها أنا. ومن هنا ينفتح لنا باب مهم في الفقه، وهو اللي يريد يستنبط يقدر واحد ما يعرف آراء العامة ويصير مجتهد، فلهذا تجد أنت الصدر الأول من فقهائنا عموما كانوا أهل علم بل ومجتهدين في كلمات العامة، ولم تجد أنت إلى زمان المحقق علامة وشهيد إلا وعدهم كتب مكتوبة في الخلاف، يعني مقارن بين مذهبنا ومذهب العامة، حتى شنو؟ حتى يطلعون على آراء العامة، لأنه في مقام الاستنباط أنت محتاجة، ومع الأسف الشديد هذا الآن في مثل عصورنا مو موجود هذا العلم، فهو علم الخلاف أبدا ملا، هذا كان موجود، أنت تشوف العادة اللي لأن الشيخ طوزي يكتب كتاب الخلاف، بل هو الفقه المقارن، هذا هو الفقه المقارن، هو علم الخلاف يسموه في التفسيرات القديمة، علم الخلاف يسموه، يعني علم مرتبط بالخلاف بين المذاهب، بالملاذ الفقه هذا مرتبط بالفقه، طبعا بالاصول المحتاجة انا ذكرت في مطالب اخرى في بعض الاحيان لذلك قلت عندنا اصول متبنات من قبل السنة لابد ان نبطلها، ولا من ابطلها ما يقدر يقول مو حجة قياس، ليش مو حجة ملاذ؟ انا اسال الجهاز نقول القياس ليس من ملاذ، اقول هو ضعيف، لا اجد هو ضعيف، تحال جلل لي انه لماذا القياس مو حجة؟ الآن مو بحثي مولانا في تقريب المذاهب، بحثي في أنه كيف نستنبط الحكم الشرعي مولانا. تقريب المذاهب مولانا تسألون على المجمع تقريب المذاهب اللي مشكلة بعض الأعلام. ما نجوز بهذاك بحث سياسي مولانا، احنا الآن طلبة ندرس فقه والسياسة لكم مولانا. خلق ما ذلأت لكم مولانا. فلي؟ احنا شاهدنا انه اريد يشوف في العلم انه اهل الكتاب طاهر ونجس من هذا، شو يقولون العامة؟ احنا الروايات عندنا متعارضة، دال على التعارض دالة على النجاسة، شو يقولون العامة؟ يقولون طاهر ونجس، ان كان يقولون طبعا مثال انه بعض الاعلام الناقشي هذا. طبعا انت تجد الى قبل 20 30 50 سنه القول بنجاه اهل الكتاب من شاهدنا لان هذول كانوا يجدون روايات متعارضه من العامه والاكثر العامه قالين بطهاره اهل الكتاب فيحملون الروايات الداله على الطهاره يحملوها على ماذا؟ على الموافقه للعامه فيعملون بالروايات المخالفه للعامه. بس ليش؟ كذا واضح ليش ان الائمه سلام الله عليهم كانوا يعيشون حاله تقيه؟ كانوا مضطرين في بعض الاحيان ان تصدر منهم كلمات توافق العامه والائمه سلام الله عليهم بحسب علمهم حسبوا شافوا هذه الروايات اللي صدرت منهم ووافقت العامه 80% هي شنو؟ مو اراء المذهب، مو نظريات المذهب. 20% هي نظريات المذهب. تجعل قليلهم احملوا بها جميعا وقعنا في 80 اشتباه. اذا قليلهم اتركوها جميعا وقعنا في كم اشتباه؟ 20. واذا دار الامر بين 80 و20 ايهما يقدم؟ يقدم 80. يقول بابا انا امنحك من العامه كلهم وان كان تخطئ 20 لعله بعض ما وافق العامه هو الصواب ايضا. تمام؟ ولكنه في باب التزاحم شو يسوي؟ تراجع مو يمنح كل ساعة وأنا أقول لابن رسول الله هذا موافق العامة أو مخالف العامة، ثم العامة حق وباطل. أنا بأخذ ضابط منه يقول لي أنا أنطيك الضابط الكلي، هذا الضابط الكلي قد يخطأ في 10% ولكن 90% ايش قد؟ يصيب. مثل ما قلنا في حجة خبر واحد، قلنا حجة خبر واحد قد يخطأ 10% ولكن المعصوم علم أنه ماذا؟ يصيب 80% فجعل الحجية له، مع أن خبر واحد قد يخطأ 10% لكن هذا يمنع من جعل الحجية له؟ لا ما يمنع. كذلك هنا يمنع من جعل الحجية لمخالفة العامة؟ لا لا يمنع، فمخالفة العامة فيه الصواب. مخالفة العامة طبعا هذا في الفروع اللي هي يقرأ ليروح للأصول، يعني لأصول الدين بحث لكم في أصول الدين أنه نشوف العامة شيء قالوا يعني يقول لابد نخالفهم لا مو أشياء كده إيه إذا كان الله واحد يقول أخو اثنين مو أشياء كده بس يعني أخوة ليس خلف عدد إيه على اي الاحوال. واضح صار المطلب الى هنا. اذا يوجد عندنا مرجحان طوليان. المرجح الاول نرجع الى الروايتين المتعارضتين في كلام المعصوم. مو في مطلق الكلام. مو اي كلامين متعارضين نعرضهما على الكتاب. لا كلامين للمعصوم. نعرضهما على كتاب الله. الامام يبين يقول سلول ليش اقولكم اعرضوا على كتاب الله لا نقول خلاف كتاب الله. احنا من نقول. بس هذول ينسبون اليها اما كذبا اما سهوا اما اشتباها اما نسيانا والا القران الناطق لا يستطيع ان يكذب على القران الساكت ما يمكن القران ناطق ولا يكذب ولا يختلف ولكنه يقف الناس من ينقلون مو معصومين هذا الضابط الاول سيدي ان كانا موافقين او مخالفين ماذا نفعل أنا أرجع للضابط الثاني إن لم يكون ماذا نفعل إمام يبين بعد ذلك سنقل قال وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة أي أدلة لكن يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام أما في بعض الروايات أجلست قاعدة خاصة رواياتهم فقط خب إذا تعارضت الأصول شنو؟ أصل وأصل تساقط متساقط نعم لأن هذه الأدلة واردة في باب الروايات فقط فلتفتين يعني إذا تعارض الاستصحاب مع الاستصحاب هم نعرفهما على كتاب الله؟ ها؟ لما نعرفهما على كتاب الله الروايتين إذا تعارضتا نعرفهما على كتاب الله فلهذا انتم وجدتم عندما تعارض استصحابان ماذا قلنا لا يتعارضان ويتساقطان ولكن اكو تفصيل نشوف الادله الخاصه ماذا تقول اما في الروايات تقول لا نعرضهما على كتاب الله اذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحاله يعني حاله التعارض بين الروايات الوارده عن المعصومين فقط في هذه الحال على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزيه معينه فيرجح على الآخر ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط لماذا؟ لأنه دليل التساقط عام يشمل كل كلامين من المعصوم وغير المعصوم ويشمل أيضا الأدلة غيره فيشوف جثي أمم فتفرد به هذا الدليل كم فرد به؟ فتفرد استخاص لك عام وهذا الدليل الخاص حتى ليش يقيل بالخاص حتى يقول لك هذا خاص ولكن أدلة ماذا دليل الحجية العام؟ دليل الحجية ماذا؟ عام. والخاص يقدم على العام كما قرأنا في القاعدة الأولى. وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح. ولعل أهم تلك الروايات رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فردوه. كتاب الله ساكت، لا نفي ولا إثبات، لا موافق ولا مخالف، فاعرضوهما على أخبار العامة. النص وارد في شنو؟ أخبار العامة. فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، يعني إذا أكون موافق ومخالف للكتاب أنت ما تقدر تنتقل ماذا؟ المرجح الثاني، لأن هذا المرجحان طوليان. ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول على من قبيل شنو؟ الوضوء بالماء والتيمم بالتراب، بينهما شكو طولية، بينهما شكو ورود. يعني إذا المرجح الأول موجود أنت ما لك حق ترجع للمرجح الثاني وإن كان متحققا أيضا، متفقين؟ يعني لو تعارض المرجح الأول مع المرجح الثاني أيهما يقدم؟ المرجح الأول. يعني المرجح الأول يقول الرواية ليس موافقة والرواية فاشلة مخالفة، المرجح الثاني يقول الرواية لا موافقة للعامة والرواية أليف مخالفة. شخصي أن نأخذ بأليف. إذا المرجح الأول يقول خذ بباء والمرجح الثاني يقول خذ بأليف، أيهما نأخذ؟ يأخذ بباء. فهذا معنى الطولية، معناه أن المرجح الأول وارد على المرجح الثاني، وارد شنو؟ يعني رافع لموضوعي. قال: في المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خالف العامة على ما وافق العامة. خب هنا يأتي هذا السؤال: شو المراد من موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب؟ شنو معنى هذا السؤال؟ هو مهم. شنو معنى أن هذه الرواية مخالفة؟ ها؟ يعني انا ما اريد اقول بس هذا يصير كلام من غير علم. ابو حسين، ها تقولون ذكر روايات؟ لا مو ذاك المطلب، لازم مطلب اخر ابين لك. جيد، زينكم ذكر روايات؟ لا مو ذاك. هنا شنو المقصود من الموافقه والمخالفه؟ يقول: واذا لاحظنا المرجح الاول وجدنا انه مرتبط بصفتين. المرجح الاول به خاصيتين، شنو الخاصيتان؟ موافق مخالف. شنو معنى مخالف؟ موافق ان شاء الله مبينه بعدين، مخالف شنو؟ اذا تتذكرون احنا قلنا المخالف على قسمين، مخالف يعني معارض. ها معنى مخالف يعني معارض. المعارض كم قسم كان به؟ انجم هل تقول موافق مخالف؟ مراد من المخالف أعم من المستقر وغير المستقر، مراد من المخالف غير المستقر. يو خالف هذا المخالف يسقط. ليش يسقط؟ لوجود المعارض. إذا لم يكن معارض هم يسقط له ما يسقط؟ خلي بينكم المطلب متأخر ما يخالف، ولكن نخلي بينكم إنه مطالب مهمة ودقيقة في باب التعارض ومحتاجة في كل الفقهين. مخالف معناه معارض، معارض قلنا أعم من مستقر وغير مستقر. ها هذا اللي يقول مخالف معارض يعني معارض بنحو المستقر وغير المستقر، لو مراد المخالف بنحو غير المستقر. ياهو يقول قطعا المراد المعارض والمخالف بنحو غير المستقر، وإلا إذا كان معارضا مستقرا فهو ساقط قطعا سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض. لماذا؟ لأنه دليل ظني خالف دليلا قطعيا، والدليل الظني إذا خالف دليل القطعي فجله مو حجة دليل الظني. قلنا فيما سبق أن الدليل القطعي يقدم والمخالف له ساقط. هسه هذا المخالف سواء إلى معارض أو ما إلى معارضة، ما مرتبطة إلى معارض. إحنا وين نتكلم؟ نقول نقدم المعارضة على المخالف، يعني نسقط المخالف، يعني لولا المعارض لما أسقطنا المخالف. إذا هذا المخالف يا مخالف يا مخالف غير مستقر، يعني لو لم يكن هذا المعارض موجودا لكان يمكن الجمع هذا بينه وبين القرآن. حتى أضرب مثال، مثال وين؟ مثال أنه إذا كان المخالف أخص من عموم القرآن، آية عامة والرواية ماذا؟ خاصة. لو لم يكن معارض لهذا الخبر، هذا المعارض لو لم يكن له معارض كان يخصص القرآن لو ما يخصص القرآن؟ نعم يخصص القرآن، لأن خبر الواحد يخصص القرآن. لا تقولوا، التفتوا جيدا، لا تقولوا أن القرآن قطعي والخبر ظني، فكيف يمكن أن يقدم الظني على القطعي؟ نقول أن القرآن قطعي سندا وليس قطعي دلالة، لأنه ظواهر والظواهر أيضا ظني دلالة. فإذا أحد نقدم الذي هو أقوى ظهورا على الأضعف ظهورا. واضح؟ إذا الخبر الواحد يخصص عموم القرآن أو لا يخصص عموم القرآن، يقيد إطلاق القرآن أو لا يقيد إطلاق القرآن، يكون حاكما والقرآن محكوما بهذا المعنى من الحكومة، مو غير معنى من الحكومة، يحكم أو لا يحكم، نعم، يكون واردا أو لا يكون واردا، نعم، يكون إلى آخر، هذه كلها جمع العرف كلها واردة، ولكن بشرط أن لا يكون لهذا المخصص والمقيد معارض موافق للقرآن. وإلا لو كان له معارض وذاك المعارض يوافق القرآن نأخذ بالمعارض الموافق للقرآن ونترك المخالف للقرآن. إذا اتضح معنى المخالفة شنو؟ إذا الروايات اللي تقول فضفوك رحمة الله على السيد الشيخ الواقع، انتوا بودي تروحون للرسائل تقرون هذا البحث، ما تطلع الرسائل يا أخي، تروح تشغل مو صفحة وصفحتين صفحة الرسائل، الشيخ بعد الشيخ الأعظم دي يتكلم، إمام الفقهاء والمجتهدين والأصوليين، إمامهم واقعا إمامهم على الأطلاق بلا منازع، أستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله يقول أنا إلى الآن، طبعا أنا ما أوافقه على هذا الرأي بس أريد أن أقول أريد عظمة الشيخ أبينها لكم، إلى الآن أنا ما وجدت أحد يقول بعد الشيخ الأنصاري مطلق ما موجودة في فلتات وقلم الشيخ الأنصاري، سد مكان ذاكر الشيخ، ولكنه قادر واحد ينتبه إليه يطلعته من النظرية. فلهذا يقول من الشيخ صاحب الكفاية إلى المرزة إلى العراق إلى الأصفهاني ومن عداهم فهم كلهم عيال على رسائل الشيخ الأنصاري. هذه عظمة الشيخ، هذه عظمة الشيخ علما وعظمة الشيخ عملا. يوم الأربعاء كان يخلص الدرس يقول هاي العلوم تسوي صدع على القلوب. كان أكو أستاذ أخلاق يدرس أخلاق في زمانه، هو والطلاب يجتمعون ويروحون يحضرون درس الأخلاق لذلك الأستاذ، والشيخ على عظمته على مرجعيته. زيد بن أرقم أقول عن نفسي أنا جنابي أدرس حلقة ثانية بعد أقول له بابا تعالوا قول درس فلان، أنا كأنه الدنيا بابا فهذاك عنده مطلب إذا ما عندك، هناك الله رازقك فضل الله أنت ما عندك روح. هذا يقولون الشيخ رحمة الله تعالى عليه درس صاحب المنظومة فلسفة، أقول درس عنده فلسفة ودرس فقه، التقى بصاحب المنظومة بمشهد 6 شهور، كان يدور البلدان اصفهان شيراز مشهد وين ماكو يسمعك في المحقق شد اليه الرحال. ومو يوم يومين اربع سنوات هاي كانت حالته. اربع سنوات يدور. خلص دروسه في النجف في كربلاء من هو خريج كربلاء خريج شريف العلماء اللي مدفون في كربلاء ومن كبار العلماء. وهذا الرجل شريف العلماء رحمة الله تعالى عليه هذا في سن 34 يقول يحضر كان مجلسه 1000 مجتهد ومنهم الشيخ الأنصاري هذه تلميذة واحد مثل أميذة وهو دون 40 توفي شريف العلماء رحمة الله عليه. بعض الأحيان في المكاسب يجيب اسمه يقول أستاذنا الأعظم الشيخ. على أي الأحوال شد الرحال هنا وهناك التقى في مشهد بالحكيم السبزواري. شاف السبزواري عنده فلسفة وش فلسفة عنده حكيم السبزواري مشاف هذا واقعا ملا بمعنى الكلمة مجتهد كامل متكامل لأنه في هاي الفترة اللي هو دور المجتهدين وكان حصل على 50 إجازة اجتهاد من كبار المجتهدين في عصره الشيخ الأنصار. ولعلك لم تجد في زمانه أو في بعد زمانه هو شخص قد عنده إجازة اجتهاد. درس 6 شهور يما فقه وصب فلسفة ودرس فقه وما قال إذا هسه أنا صرت فقيه أنا دا أدرس فقيه وفقيه أنا بعد شلون أدرس أصل واحد يصير تلميذ التلميذ يصير ممكن أنتم شايفين لي هسه. ولكن تقوى الشيء فوق هذا تقوى الشيء فوق هذا. فلهذا قيل ما اجتمع العلم والتقوى والزهد في رجل كما اجتمع في الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه لأنه ما أكل من مال الإمام صلى عاش من صلاة الإجازة إلى آخر عمره. أصلا سهم الإمام ما كان يأخذ بيديه من يجيبوه يقول خلوه هناك خلوه هنا هذا اليوم خلوه هنا هذا من يجي واحد يحتاج يقول له أخذ منك أخذ منك لا تطيح بيديه أخذ في سيئة من الله اللي كان قفت حرامي كان شيخ المشغول الصلاة اللي فحس بيجيها يجي بواحد شاف هذا جاي على هذا اللي فلوس فحس حرامي ده هو اكتشاف الشيخ واقف يجي يشرد قال وين تروح أخذ محتاج أخذ هذه أخذ هذه أمان إذا محتاج إخو أخذ جد مدريد منه شنو خلنا كل إنت أخذ إنت مسؤول عن أنا ما عندي شو أنا أخذ ما أستفيد من هذا هذا إني رقى أمانة رقى إذا محتاج هو أخذ بل هذه سيرة أعاظمنا هذه سيرة علمائنا فقهائنا أصوليين ذولها تشوفوا إحنا نعمل خلفي لنعم السلف لو بئس الخلف لنعم السلف. شوفوا شو الآن نتكالب على هاي الدنيا وعلى هاي المرجعيات وعلى هاي رسالتي ورسالتك ودرسي ودرسك وراتبي وراتبك أنا أمضي أقل وتفضي أكثر وتفضي أكثر وأنا أمضي أقل وبعد عيشوها الحمد لله مو أنا ماذا أقول سريد شي خافي لا سمح الله شوفوها بعد ملكة بني وقع الملكة وقع الملكة لا أظن اتحاد أكو بها مو ملكة اتحاد سنك أنت تقدر تعزله. يقول لي واحد أنه يجي يقول أعطيك راتب بشر وشنو تخلي صور صورك تخليها هذا أنت تجد وين ما تروح إذا ذهب اسم فلان لابد الرسالة مالته مسروح وصورها ما تيمه تروح بابا أنت تريد الناس يعملون بالإسلام لو تريدون يعملون بفلان ياهو منه إذا غرضك إسلام خو أنت نقول بابا إحنا شتمي بقولك أنت هذا اللي تعطيهم مستحيل لو تنطي مريد مالك ياهو منه مستحيل تكلفة شيء إذا مخالف يوم القيامة يجهزه تمام مو مسؤول أنه هذا يجي البراني مالك لو ما يجي البراني مالك يجي يضلي وراك لو ما يجي يضلي وراك أنت مسؤول عن هاي؟ شنو أنت أول الإسلام وآخر الإسلام ظاهر الإسلام وباطن الإسلام أنت منو؟ أنت واحد من خدمة الإسلام والناس أنت مو مسؤول عنه. سيد الشيخ المطهري عنده كلمة هو لطيفة يقول هواي أكو يحبون الإسلام بس بشرط مو بلا بشرط وأكو واحد يحب الإسلام لا بشرط يقول أنا محب للإسلام حتى كان اللي مسلمين يكونون مريدين اللي لو مو مريدين يقول لا أكو ناس يحبون الإسلام بشرط شيء شنو يقول بشرط أن يكون هو حجة الإسلام إذا صار هو حجة الإسلام فيحب الإسلام الى الناس ما سووا لحجة الاسلام تجد اخذ المعول اخذ يهدم الاسلام. تقول ليش قبض مو مسلمين هذول؟ يا ابي ليش مو مسلمين؟ لانه بس ما قابلين ما قبض الشهاد. اهو هذول المعارضين تشوفون معارضين للدولة وللنظام. يعني تتصور لو يجون يسوون الوضع افضل من هذا؟ لعله هواية ما كان اتحف. لعله هواية اكثر اشكاليات من هذا. بس ما نقول اكثر لكن مثل هذول. هذول الناس اهل دين اهل تقوى لا يخدمون. حلو مو اشتباهات مين ما عنده اشتباه. شنو في زمان امير المؤمنين سلام الله عليه شنو مو كان ابن كان زياد بن ابي ولد والي الامام سلام الله عليه شنو مو كان؟ اشتباهات موجوده. انت لابد واسلاما دمر الاسلام. ليش هو مو بالحكم؟ خليه يجي الحكم. شي يصير؟ لا اصلا هاي حكومة الامام امير المؤمنين هي هاي هي هاي هي هاي النزاعات الموجودة في الساحات الاسلامية انتم تتصورون هذه مالك الله؟ انا ما عندي بنياتهم لعله نياتهم لله بيني وبين الله انا ما عندي شغل النية لكن اعمالهم مالك الله؟ القرآن يقول وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا إذا أكو اختلاف هذا من عند الله لو من عند غير الله وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني إذا إجا من عندنا مصدر إحنا أكو اختلاف لو ما أكو اختلاف. هذه آية محكمة من القرآن لكن مع الأدب ما نلتفت إليها. لهذا إذا تذكرون السيد الإمام قدس الصفوف الشريف يوم الأربعاء أنا من بعض يوم الأربعاء الإخوة هي طالبوني سيدة تكلم تكلم تيجي مناسبة أنا أتكلم. سيد الإمام يقول لو اجتمع الأنبياء في مكان واحد لما اختلف. ليش تختلفون؟ لأنه كلهم هدف واحد. وإذا كل واحد عنده هدفه وين؟ هناك قدام. هاي السهام من تتوجه يستعار تداعم. ولكن إذا واحد هيك شيء بيروح عز هيك شيء بيروح شيء يصير؟ اما الكل قافله الى الله تتزحم محاسبه تتزحم شنو الكل يمشون في الصراط المستقيم والهدف هو الله سبحانه وتعالى تزحم شنو يقع تزحم يقع. اذا اذا شفت التزاحم امام الله سبحانه وتعالى منطيك الضابط اماما قدس سره يشير يقول اذا وجدت اختلاف اعرف منشاه هو النفس على الدليل هذا. حتى ما أريد أقول وهو ملتفت لعله مو ملتفت بس تعرف أنت الإنسان تريد أن تعرف الحق تعرف أهله إذا حوجت الخلاف أعرف الحق مهنا ترى أعرف الحق مهنا قدتك مو كلامي في المخالف أنه هذه ليته لله لو مو لله لعله ليتهم لله أنا مو بحثي فيه ولكنه أنا أعرف الرجال ثم أعرف الحق لو أعرف الحق ثم أعرف الرجال أعرف الحق تعرف أهله إنما يعرف الرجال بالحق تلحق بالرجال يعرف الرجال بالحق والحق هو طلب إحنا هماتنا ومبتلئين جميعا ترها إيش ما هماتنا فك طاير يصعد بالحوزة ترى الشيطان فك 50 حبل جديد يذنب ليش إنه هذا يطيعوه ومن هنا احببتم مولانا ومن هنا شوفوا ايش قد احنا مسؤوليتنا ان نوعي الناس ان الحق ما هو احببتم مولانا احببتم هاشو ايش قد وظيفة عندنا احنا وظيفتنا انا اقعد هنا بس اقول اصطلاحات ومن يجي فد عوام يقول اصطلاح عوام هذا وظيفتنا هو الحق منه لابد يبين غيري اكو انا هذا العوام. فلهذا انت ما اخذ الله على العالم ان يتعلم بمقدار ما اخذ على العالم ان يعلم. لا يغفر يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. يعني تتصورون بين هاي العمة امتياز مسؤولية هذه نرجو الله ان نكون بقدره. احنا مسؤولين عنها مولانا واذا يخطئون ترى احنا مخطئينها احنا ها سببها. ما زلت كنت الاخوة اللي كانوا في مناسبة نقل السيد الحائر السيد الحائر حفظه الله نقل عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في بيته عندما كان هذول الامن محيطين بي في يوم حار النجف في ايام الصيف واي حارة درجة المنطقة الصحراوية حار كثير، منطقة صحراوية حارة جدا. يقول هذول محيطين بالبيت ويتلهفون عطشا، الدنيا حارة وما يماكوا. الإمام السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول كان واقف في الشباك ينظر إليهم يتلهفون عطشا، قال لفلان حاج عباس كان معه في البيت، قال هيئ ما يبارد ودي هذول الأمن. قال له سيدنا هذول تدري الوجهين ولا هذول جايين إليك يقول عليك؟ قال أدري أنا أدري، هذا تقصيرنا إحنا، لو إحنا واصلين هذول هذول ميسرون أمين ميسرون خشنا إحنا تقصيرنا. حتى ما أريد أن أقول هذول مو مقصرين يعني التكليف فقط، لا، ولكن إذا أريد نحسب نسوي شو 60-70% مال منهم التقصير مالنا إحنا، ولا لو إحنا جايين إلى الساحة يعني فكرنا أقوى، ديننا أقوى، إيماننا أقوى، لو الباطل أقوى، اليوم أقوى، إن حكيدة الشيطاني كان ضعيفة. بس شوف أنت جد ضعفك إن كيد الشيطان لا ذنبك، هذا قرآن صريح، إن كيد الشيطان كان ضعيفة. ويمكرون ويمكر الله، فالله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى عندما يكيد أي كيد يغلب؟ يغلب كيد الله وكيد الشيطان قطعا كيد الله، ومكر الله يغلب. لا تقولوا لماذا تقول مكر الله؟ القرآن يقول ومكروا ومكر الله، الله أيضا ماكر. احنا ما اشتغلنا مولانا، هذول الناس صاروا مثلا ينعقوا معنا مع كل ناعق، هذه مو هم بحدهم مولانا، أنا وإنت مواعدنا بسولي. قال خلينا هذه الشيء مصطفحة نقرأ مولانا ما باقي وقت. قال وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. أما الصفة الأولى، شنو معنى المرجوح؟ شنو معنى المخالف؟ قال فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما أو أحدهما المخالفة والمعارضة. إذن هاي عطف، يا عطف عطف التفسير، يعني مراد من المخالفة ما خالف كتاب الله، يعني ما عارض كتاب الله. المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام والمقيد للمطلق، وهذا التعارض ماذا؟ غير المستقر. والآخر المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمتكاذبين ذاتا أو عرضا، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك. هم الآية خاصة؟ هم الرواية خاصة؟ يعني هذيك يقول افعل، هذا يقول ماذا؟ لا واضح. هذاك يقول الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا يقول الظن حجة. هذين متعارضان، حاكم ومحكوم متعارضان. إلى هذا إذا تذكرون قلنا بأنه هذه الآية المباركة ليست في حجة خبر الواحد، وإلا تكون معارضة للروايات، وتكون الرواية معارضة لها فتصف عن الاعتبار. قال كالمخالفة بين عامين، عام القرآن وعام روائي، متساويين يعني ليس بينهما عموم وخصوص من وجه، أو خاصين كذلك يعني متساويين. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني يعني المستقر، فهو ساقط عن الحجية في نفسه مطلقة، سواء وجد له معارض أو لم يوجد له معارض، حتى إذا لم يعارضه خبر آخر. لماذا؟ لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضة الخبر ومخالفته لدليل قطعي السند، والقرآن دليل قطعي السند لأنه متواتر. إذن وكنا نقصد بالمخالفة هناك يعني أن لا يخالف القرآن، نقصد يا مخالفة المخالفة على نحو التعارض المستقر. إذن تبين ما خالف كتاب الله، ما خالف كتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط، مرادهم يا مخالفة تعارض المستقيم. واضح صار المطلب بعد؟ اذا مو مرادهم حتى واحد يقول خبر الواحد اذا كان مخصص ايضا معارض، تقول لا، هذا بينهما جمع عرفي والعرف لا يرى بينهما، هذا بينهما تعارض بدوي لا تعارض مستقيم. وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول فهو المقصود من رواية عبد الرحمن، يعني إذا وجد رواية موافقة للقرآن وثانية مخالفة بنحو التعارض غير المستقر، أيهما يقدم؟ يقدم الموافق على المخالف بنحو التعارض غير مستقر. سؤال، هاي الصفة الثانية موافقة، موافقة شنو مراد من الموافقة؟ يعني شما اكو بالرواية القرآن لابد قايله؟ تقول لا مو هالشكل، لان القرآن قبل لا يتعرض للجزئيات، القرآن يتعرض للجزئيات، لابد ان يكون موافقا يعني ان لا يكون مخالفا. اذا هاتان الصفتان مرجعها الى شنو؟ الى صفة واحدة مو صفتان، مو أن لا يكون موافقا أن لا يكون مخالفا وأن يكون موافقا، لا يكفي أن لا يكون مخالفا وإن لم يكن أثر من ذلك الحكم في القرآن، لأن القرآن يتعرض للقوانين الكلية ولا يتعرض للجزئيات. أسأل منكم، الصلاة 17 ركعة موافقة أم مخالفة للقرآن؟ ها تقول هذه موافقة، أقول خباكم القرآن تقول معنى موافقة يعني ليست مخالفة، مو مرادنا من الموافقة يعني لابد قرآن. هو إذا قرآن قال أنا بعد رواية ما أحتاج، إذا القرآن قال الصلاة 14 ركعة أنا أحتاج صلاة رواية زرارة بعد ما أحتاج، أنت شو كنت تحتاج رواية زرارة؟ إذا القرآن ما قايل بنحو الإيجابي، لكن من خالف أيضا بنحو الإيجابي. قال وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد. ليش يقول لا يبعد؟ باعتبار بعض الروايات بها ظهور لا لابد أن يكون في القرآن مذكور ولو بنحو العموم بنحو القاعدة الكلية. هذا بعد بحثه موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة وإلى التفاصيل. فلا يبعد أن يراد بها أي بالموافقة مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك، بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابل القرينة، يعني تعارض غير مستقر. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة في ذلك، وحجة في ذلك، هذه متقدمة الواو الحاء طير حاء واو جيم تاء، وحجة في ذلك. ولكن حين يعارضه خبر مثله، يعني مثل هذا الخبر المعارض ليس متصفا بهذه المخالفة، يعني ليس بينه وبين القرآن تعارض غير مستقر، يقدم عليه ذلك، عليه أي على هذا الخبر المخالف يقدم عليه ذلك الخبر. هذا كله في المرجح الأول. أما المرجح الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.